لا يمسه إلا المطهرون. وقالوا مجيئها بلفظ الخبر أبلغ من مجيئها بلفظ الأمر، بلفظ الأمر لا يمسه، لا يمسه، بمعنى أن تكون اللام هنا ناهية. واضح؟ هذا وجه استشهادهم بالآية. والآية على القول الصحيح وهو قول جماهير المفسرين من الصحابة وغيرهم أن الآية ليست على هذا المعنى، بل جمهور المفسرين على أن المطهرين هم الملائكة، وأن الضمير يعود إلى اللوح المحفوظ وليس القرآن. وقد صحح هذا المعنى، أي أنه لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة، والذي لا يمسه هو اللوح المحفوظ، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة من سبعة أوجه، من سبعة أوجه رد على من قال بأن الآية المراد بها القرآن ولا يمسه أي المؤمنون في الأرض. فقال ليس هذا هو معنى الآية، بل جمهور السلف من المفسرين وجمهور الصحابة، بل إن لم أكن واهم ذكر أنه لا يعلم مخالف من الصحابة في معنى الآية، أنه لا يمسه أي الملائكة، لا يمسون، لا يمسه إلا الملائكة أي اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا الملائكة أي اللوح المحفوظ. فقد صحح شيخ الإسلام هذا المعنى ونقله عن جماهير السلف من الصحابة فمن بعدهم. قال شيخ الإسلام حتى الفقهاء الذين قالوا لا يمس القرآن لطاهر قالوا بهذا المعنى. ثم قال رحمه الله موجها الاستدلال بهذه الآية، وهذا توجيه نفيس لم أره إلا عند شيخ الإسلام رحمه الله، ثم قال بعد أن ساق السبعة أوجه في بيان أن المراد بالآية هم الملائكة، قال الوجه في هذا، يعني وجه الاستشهاد بهذه الآية الذي يمكن أن نستشهد بهذه الآية، قال الوجه في هذا والله أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف، كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه. فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون، وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك، لأن حرمته كحرمته. وهذا استدلال جيد ونفيس. قال فكما أن، يعني قاس بما أن القرآن الذي في الأرض هو القرآن الذي في السماء في اللوح المحفوظ هو نفسه، وكما أن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فكان إيش واجبا على أن يكون الذي في الأرض مثل الذي في السماء لا يمسه أيضا إلا المطهرون. واضح؟ هذا وجه استشهاد، يعني أن تكون حرمته كحرمة ذاك الذي في السماء، لأن كله كلام الله، هو نفسه لم يتغير ولم يتبدل. واضح؟ هذا وجه استشهاده بالآية. إذن هو مشى على طريقة السلف في تفسير الآية، لكنه وجه الاستشهاد بالآية. القول الثاني في المسألة ذهب إليه داود الظاهري وابن حزم، ومال إليه الشوكاني، وكذلك مفهوم كلام الصنعاني في سبل السلام وإن لم يصرح بالترجيح، وأيضا رجحه الألباني رحمه الله، إلى أن الممنوع من مس المصحف هو المشرك. حملوا الحديث في قوله لا تمس القرآن إلا طاهر، أو لا يمس القرآن إلا طاهر، قال المراد بالطاهر هنا هو المؤمن، أي لا يمسه المشرك، لا يمسه المشرك. وأما ما عداه من المؤمنين فيجوز لهم أن يمسوه، سواء كان على حدث أكبر أو حدث أصغر. قالوا لعدم الدليل وللبراءة الأصلية، والدليل في ذلك ضعيف، هو حديث عمرو بن حزم. فقالوا لضعف حديث عمرو بن حزم، والآية محمولة على الملائكة، والأصل هو براءة الذمة، والحديث إن صح فنحمله على أن المراد به المؤمن لا يمسه إلا طاهر، أي المؤمن. فلذلك قالوا بأنه يجوز أن يمس المصحف كل مؤمن، لأن المؤمن لا ينجس، لأن المؤمن لا ينجس، فلذلك يجوز للمؤمن أن يمس المصحف ولا يمنع منه لعدم الدليل. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الكفار برسائل، وكتب فيها آيات من القرآن كما في صحيح في رسالته لهرقل، لو كان ذلك ممنوعا لكان، يعني لم يكتب لهم في ذلك قرآنا. وإن كان هذا يمكن أن يرد عليهم به، لأنه قالوا لا يمسه إلا طاهر، يعني المؤمن، ولا يجوز أن يمسه المشرك، فهذا فيه رد عليهم. لكن هذا أصلا وجه الاستشهاد فيه نظر، لأن الرسالة إذا كتب فيها آية لا تكون مصحفا وليس لها حكم المصحف كما سيأتي بيانه. هناك قول أشار إليه الشوكاني رحمه الله، والحقيقة بحثت عنه ولم أجد المصدر ولم يكن بحثي دقيقا، لكن يعني أشار إليه الشوكاني، قال إنه ذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وغيرهم إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف، فكأن هناك قولا ثالثا في المسألة، وهو إيش؟ التفريق بين من حدثوا حدثا أكبر وحدثوا حدثا أصغر، فمن حدثوا حدثا أصغر يجوز له أن يمس المصحف، أما من حدثوا حدثا أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف كالحائض والجنب. ونسب القول بجواز من عليه حدثا أصغر أن يمس المصحف نسبه إلى ابن عباس والشعبي والضحاك. نأتي إلى خلاصة هذه المسألة فأقول: لا شك أن قول الجماهير من أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء هو الأحوط من حيث العمل، طاهر طهارة مطلقة سواء من الشرك أو من الأحداث أو من الأنجاس، لكن استدلالهم بالآية والحديث لا يقوى على الجزم بالتحريم والتأثيم، لا يقوى على أن نجزم بالتحريم والتأثيم لكل من مس المصحف على غير طهارة. يعني لا يمكن أن نقول إن مس المصحف مطلقا هكذا محرم ويأثم من مسه على غير طهارة، مع العلم أن استدلالهم لا يقوى على ذلك. أما الحديث ففيه الخلاف الذي ذكرناه، هناك جمع من الحفاظ ضعفوه، هناك جمع من الحفاظ ضعفوه والخلاف فيه واسع. وأما الآية فجماهير السلف على أنه ليس تفسيرها المعنى الذي أخذوه، وبالأخص في الحدث الأصغر، يعني بالأخص في الحدث الأصغر لا يمكن القول بالجزم بأنه محرم ويأثم من مسه على غير طهارة، لعموم البلوى بذلك، لعموم البلوى بمسألة الحدث الأصغر، ولحصول أيضا المشقة والحرج والتضييق على قراءة القرآن لمن كان حدثه حدثا أصغر فلا يقرأ من المصحف ولا يمسه ولا يحمله، فهذا فيه نوع من التضييق والحرج والمشق. لذا أقول إن الذي تميل إليه النفس هو عدم الجزم بالتحريم، لكن يمكن القول بالكراهة في حال الحدث الأصغر فقط، نقول بالكراهة، فنقول إنه يكره الإنسان أن يمس المصحف على غير طهارة في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر، أما الحدث الأكبر كالجنابة والحيض ونحو ذلك، فالقول بالنهي أنه للتحريم له وجاهته. الشرع يفرق بين من عليه حدث أصغر ومن عليه حدث أكبر، فالمحدث حدث أكبر جاء في الأحاديث أنه لا يقرأ القرآن وسيأتي تفصيل الكلام فيها، وجاء أيضا أنه لا يدخل لا يمكث في المسجد إلا على طهارة، وجاء عن الحيض أنهن يجتنبن المصلى. ففي الشريعة تفريق واضح بين من حدثه أكبر وحدثه أصغر. أما الحدث الأصغر فلم يأتي في الشرع ما يمنع قراءة القرآن أو مس أو الذكر أو نحو ذلك، بخلاف من عليه حدث أكبر. فلذلك أقول إن الكراهة متوجهة إلى من عليه حدث أصغر، والتحريم متوجه إلى من عليه حدث أكبر أن لا يمس المصحف إلا على طهارة، لأجل هذه التعليلات التي ذكرناها. ومن أقواها الخلاف في الدليل وعدم قوته، ولذلك إذا أصبح الدليل فيه إشكال وفيه نظر لا يمكن الجزم بأن نحرم ونوقع الناس في التأثيم، وخصوصا أنه يقع مع هذه المسألة حرج. والمسألة كما قلنا الأحوط فيها هو قول الجمهور، الأحوط فيها لا شك هو قول الجمهور. هنا تنبيه على مسألة، وهو أن التحريم هنا ليس محررا أيضا عند كلام أهل العلم، ليس محررا في كلام أهل العلم. فابن المنذر في الأوسط عبر عن الخلاف في هذه المسألة بالكراهة، فقال أكثر أهل العلم على الكراهة، فقال أكثر أهل العلم على كراهة مس المصحف إلا على طهارة حينما ساق الخلاف في المسألة. ونقل أيضا عن أحمد الكراهة، وكذا عن الحسن والشعبي وطاووس وغيرهم نقل عنهم الكراهة. والتعبير، لكن هذا يشكل عليه، أن التعبير بالكراهة التعبير بالكراهة في كلام المتقدمين أحيانا يقصدون به الكراهة التي هي أقل من التحريم قسيمة التحريم، وأحيانا كثيرة يقصدون به التحريم فالمقصود أن هذه المسألة مسألة هل النهي للكراهة أو للتحريم أيضا غير متحررة في كلام السلف فهذا هو خلاصة الكلام في مسألة مس المصحف. هنا ثلاثة فروع لهذه المسألة. الفرع الأول، اختلف العلماء في جواز مس المصحف بحائل، يعني من وراء حائل، كأن يكون بعلاقة يعني يحمله في كيس، أو بطرف الكم. الناس في الأول كانت أكمامهم طويلة، بطرف الكم يعني بطرف مثل بطرف الشماغ مثلا، أو تقليبه بعود، هذا كله مسهم بواسطة حائل. هذا وقع في خلاف على قولين، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز، والراجح الجواز، لأن النهي الوارد هو عن المس فقط، والمس لا يكون إلا بكف اليد. وأما الحمل والتقليب بحائل فهو منفصل عنه ولا يسمى مسا، لا يسمى هذا مسا، مسه من وراء حائل لا يسمى مسا، أو تقليبه بعود أو بقلم كما نقل عن الإمام أحمد، هذا كله لا يسمى مسا، وهذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله وهو القول الراجح. فرع آخر في المسألة، كتب التفسير والفقه ونحوها مما تذكر فيها أو مما يكتب فيها آيات من القرآن، هل تلحق بالمصحف من حيث الحكم أنه لا يجوز مسها إلا على طهارة؟ أيضا محل خلاف. الصحيح أنها لا تلحق به، الصحيح أن كتب التفسير والفقه ونحوها مما يكتب فيها آيات لا تلحق بالمصحف من حيث الحكم. واحتج القائلون بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم راسل الكفار وكتب لهم في هذه الرسائل شيئا من القرآن، ولو كان مس مثل هذه الرسائل لا يجوز إلا على طهارة لما أرسل بها إلى الكفار، ولذا فما أطلق عليه مصحفا وسمي مصحفا أخذ حكم المصحف. ما أطلق عليه اسم مصحف، يعني هناك مصاحف قد يوجد على هوامشها شيء من التفسير لكنه تابع وليس هو الأصل، فما زال يطلق عليه إيش؟ مصحف، أو يذكر بجانبه شيء من أحكام التجويد، فهذه كلها تابعة، لكن الأصل أنه مصحف، الأصل أنه إيش؟ مصحف، فلا يطلق على مثل هذا تفسير، وإنما يقال هذا مصحف، يقال عن هذا مصحف. فما أطلق عليه مصحف وغلب عليه فله حكم المصحف، وما كان الغالب عليه أنه كتاب تفسير أو فقه فهذا له حكم كتب التفسير والفقه ولا يأخذ حكم المصحف. الفرع الأخير في هذا الحديث، مس الصبيان لألواح القرآن أو للمصاحف، الصبيان الذين لم يبلغوا الذين يتعلمون القرآن، مسهم للمصاحف، هل هذا أيضا عام؟ يعني هل النهي عام يشمل حتى الصبيان أم هو خاص بالبالغين فقط؟ على خلاف أيضا على قولين، منهم من قال بعموم الحديث يشمل الصبيان وغيرهم وأنه يجب أن لا يمسوه إلا على طهارة، ومنهم من قال بأنه يجوز للصبيان أن يمسوه على غير طهارة، وهذا هو القول الراجح، أنه يجوز للصبيان أن يمسوا المصاحف ولو على غير طهارة. وعلل الفقهاء الذين رجحوا ذلك كابن قدامة وغيره، عللوه بالمشقة، أن هذا فيه مشقة على الناس، وأيضا لعدم تنفير الصبيان، لأن الصبي قد ينفر من تعلم القرآن إذا ألزمته بالوضوء كلما أراد أن يحمل المصحف، لكن لو أمروا بالطهارة أو بالوضوء لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل التأديب والتربية فهذا حسن، لو علموا وأمروا بالوضوء على سبيل التربية لا على سبيل الإلزام فهذا أفضل وأحسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح، وعلقه البخاري في الصحيح، والمعلق هو الذي سقط من إسناده من بعد المصنف، فقال البخاري في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها، فهنا أسقط الإسناد، فهنا معلق وقد جزم به، وهو أيضا موصول في أماكن أخرى، فهو حديث أيضا صحيح. مسائل هذا الحديث: هذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب، في باب نواقض الوضوء، لبيان أن نواقض الوضوء ليست مانعة من عموم ذكر الله، أن نواقض الوضوء ليست مانعة من عموم ذكر الله، ومن ذلك قراءة القرآن، أن نواقض الوضوء ليست مانعة من عموم ذكر الله، فمن انتقضت طهارته يجوز له أن يذكر الله. احتجاجا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يدخل في قوله على كل أحيانه حالة إيش؟ الحدث، حالة الحدث. لكن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير فيما يتعلق هل هو عام لجميع الأحداث، هل هو عام لجميع الذكر حتى القرآن، مسألة تحتاج إلى شيء من التحرير. فأقول: أما ذكر الله المجرد أي الذي بدون قراءة قرآن، إنما هو ذكر مجرد، فهذا جائز مطلقا بالإجماع كما قال النووي رحمه الله. الذكر المطلق أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، هذا جائز مطلق في جميع الأحوال، لا يمنع منه أحد أبدا، لا في حال الحدث الأصغر ولا في حال الحدث الأكبر، فهذا جائز مطلقا لعموم هذا الحديث ولعموم قوله تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحوالهم. إلا أن العلماء استثنوا من ذلك ما جاءت الشريعة باستثنائه، أو ما جاء الإجماع باستثنائه، فمن ذلك ما ينزه عنه ذكر الله، ما ينزه عنه ذكر الله، وهو حال قضاء الحاجة، فالإنسان وهو يقضي حاجته يمنع من أن يذكر الله إلا بقلبه، لكن لا يذكر الله بلسانه، لكن بقلبه يمكن أن يذكر الله، أما بلسانه لا يجوز الإنسان وهو على البول أو الغائط يذكر الله. وكذلك قالوا في حال الجماع، لأنها أيضا حالة ينزه عنها ذكر الله عز وجل، ينزه عنها ذكر الله عز وجل. هذا طبعا إذا كان الذكر باللسان، وهو طبعا مراد عائشة رضي الله عنها، أما إذا كان بالقلب هذا خارج محل النزاع، نحن نتكلم عما إذا كان باللسان. فإذا كان باللسان وكان ذكرا دون القرآن فهو إيش؟ جائز مطلقا في جميع الأحوال، إلا ما استثناه العلماء كحال قضاء الحاجة وحال الجماع. أما حال قضاء الحاجة فقد وردت فيه أدلة صحيحة، كما في حديث ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، أخرجه مسلم، لم يرد عليه لأنه سلم والسلام من الذكر، فلم يرد عليه وهو يبول. وفي حديث المهاجر بن منقذ أو المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، أي حتى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، إلا على طهر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو صحيح، أخرجه أبو داود وهو صحيح. ومثله أيضا حديث الجهم في الصحيحين متفق عليه، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار ليرد السلام، أي سلم عليه رجل أو الجهم فما كان على طهارة فتيمم بالجدار ثم رد عليه السلام. وهذا الحديث لا يعني المنع، وإنما قالوا يعني يكره الإنسان أو الأفضل للإنسان أن يذكر الله مطلقا.